بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله: قد أفلح المؤمنون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الباب عقده المصنف وترجم له بهذه الترجمة: باب أمور الإيمان. وأمور هي جمع مأمور، أمور جمع مأمور، بخلاف الأمر في الكلام كما يقال أمر الله بكذا، فإنه يجمع على أوامر. الأمر إذا قيل أمر الله بكذا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمر هنا يجمع على أوامر وهو كلام الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الأمر المصدر يطلق ويراد به الفعل من أمر يأمر، وقد يراد به المأمور الذي يقع عليه الفعل، والمأمور الذي يقع عليه الفعل كقول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالمأمور هنا مخلوق، ولهذا لما احتج الجهمية والمعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن قالوا: الأمر مخلوق والقرآن من كلام الله، فدل على أنه مخلوق. ذكر شيخ الإسلام أن الأمر هنا بمعنى المأمور المقدور، وهذا مثل الخلق، قد يراد به الفعل وقد يراد به المخلوق، فيقال هذا خلق الله هو يطلق على المخلوق. فالأمر قد يراد به المأمور كما في قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالمأمور هنا مخلوق مقدور، بخلاف الأمر في قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فالأمر هنا غير مخلوق وإنما هو من كلام الله، ولهذا ذكره الله عز وجل مع الخلق، قال: ألا لله الخلق والأمر. وبهذا يتبين أن قول الإمام البخاري هنا في جمعه هذه المادة على أمور أن المقصود جمع مأمور، وعلى هذا فيكون معنى الترجمة أي مأمور الإيمان أو ما أمر به من الخصال في الإيمان، يكون المعنى مأمور الإيمان أو ما أمر به من الخصال في الإيمان، لأن الله أمر بها فهي مأمور بها، فكل خصلة من خصال الإيمان مأمور بها، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فهذا مما أمر الله عز وجل به. فكلام الله عز وجل الذي يأمر به هو من صفة الله، وكلام الله ليس بمخلوق، وما يأمر به المأمور الذي يأمر به الناس هذا مما وقع عليه الأمر، كخصال الإيمان التي أمر الله بها، فيقال مأمور بها. ولهذا يقول العلماء في بعض الأفعال يقال هذا مأمور به وهذا لم يؤمر به. فالمقصود بقوله باب أمور الإيمان أي المأمور به من خصال الإيمان، وكل خصال الإيمان مأمور بها الأمر الشرعي، وإن كانت هي على مرتبتين باعتبار درجة المشروعية، فمنها ما أمر بها على سبيل الوجوب، ومنها ما أمر بها ورغب فيها على سبيل الندب والاستحباب، وكلها من الإيمان، كلها من الإيمان، مما يتعلق منها بالعقائد وأعمال القلوب، ومما يتعلق منها بأعمال اللسان والجوارح، فهي من أمور الإيمان التي شرعها الله عز وجل لعباده. وهذه الترجمة يبين فيها المصنف بعض الخصال التي أمر الله عز وجل بها في الإيمان، وهي ما اشتملت عليها هذه الآية في قول الله عز وجل، وهذه الآية من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية العظيمة اشتملت على الكثير من الخصال التي أمر الله عز وجل بها في الإيمان وشرعها. وهذه آية عظيمة، نقل الإمام ابن كثير عن ابن أبي حاتم أنه قال اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. قال ابن أبي حاتم اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. وقال الثوري هذه أنواع البر كلها، يعني في هذه الآية. قال الإمام ابن كثير صدق رحمه الله معلقا على كلام الثوري، قال صدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. يقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب. هذه الآية نزلت في المدينة بعد أن نسخت القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال المسجد الحرام، وشق هذا على اليهود وتكلموا في ذلك، وأيضا حصلت أذية للمؤمنين وتأذوا بهذا بسبب كلام اليهود، قالوا لو كانت قبلتهم صحيحة فلما تغير، وإن كانت هذه القبلة في الأصل غير صحيحة فلما استقبلوها في بداية الأمر، فأوردوا شبهة. فنزلت هذه الآية في قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. وهذه قاعدة عظيمة دلت عليها هذه الجملة من الآية، وهو أنه ليس البر فيما قد يتعلق به بعض الناس من بعض الأمور التي يظنون أنها من البر حتى يتعلق بها الأمر. ولذا قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب، يعني ليس البر في أن تستقبلوا المشرق أو المغرب أو جهة معينة إلا إذا تعلق بها الأمر، فإذا تعلق بها الأمر كان استقبالها من البر. وهذا فيه رد عليهم أن البر عندما كانت القبلة إلى بيت المقدس البر في استقبالها، وليس الاستقبال لذاته، ولكن لأن الله أمر باستقبال بيت المقدس. ثم نسخت هذه القبلة إلى المسجد الحرام، فأصبح البر هو في استقبال ما أمر الله به. وهذا في صور كثيرة متعددة في الإسلام، مثال ذلك ما مثلنا له من أمر الله عز وجل وما شرع للأمة من القتال يوم بدر، فالقتال مأمور به في يوم بدر وهو من البر، ولم يؤمر به يوم الحديبية فليس من البر. ولهذا البر هو في طاعة الله ليس فيما يستحسن الإنسان، لأنه قد يؤمر بالشيء في وقت وينهى عنه في وقت آخر، قد يؤمر بشيء في وقت وينهى عنه في وقت آخر. مثال ذلك يؤمر بالصيام في رمضان، وفي أول يوم من أيام الفطر من شوال وهو عيد الفطر يحرم الصيام. الصيام الذي كان بالأمس في رمضان مشروعا محبوبا لله هو في يوم العيد محرم يبغضه الله. وليس للإنسان أن يقول ما شرع لنا في الأمس يشرع لنا اليوم، كذلك ليس له أن يقول ما شرع لنا أن نستقبله بالأمس لا بد أن نستقبله اليوم. وكذلك الصلاة فإنها شرعت في أوقات وهي محبوبة لله عز وجل في تلك الأوقات، وفي أوقات أخرى هي محرمة، في أوقات أخرى هي محرمة مثل وقت النهي، ليس له أن يصلي في وقت النهي، وهذا بخلاف ما أذن به من الصلاة في وقت النهي التي لم تدخل في النهي. وكذلك كل ما شرعه الله عز وجل في وقت فالبر بفعله في الوقت الذي شرعه الله فيه. ولهذا تنبه العلماء لهذه المسألة، وذكر الإمام ابن القيم أن العبادة الكاملة التي يحبها الله عز وجل أن تؤدى العبادة المشروعة في كل وقت بحسبه. ولهذا قد يرغب في عبادة في وقت دون وقت، وقد ينهى عن العبادة التي يؤمر بها في وقت في وقت آخر. والمكان الذي نقصده بعبادة في وقت من الأوقات يحرم علينا الذهاب إليه، مثال ذلك المشاعر. الآن يشرع للمسلمين في الحج الوقوف بعرفة في يوم عرفة، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمكث في منى أيام التشريق. فلو أن رجلا الآن ذهب إلى عرفة وقال تقرب إلى الله بالبقاء في عرفة في يوم كامل، فهذه من البدع، وهذا المكث يبغضه الله. وكذلك لو بات في مزدلفة أو ذهب عند المشعر الحرام ودعا الله، هذا لم يؤذن فيه. هذا دليل أن العبادة مبناها على التوقيف، وأن ما شرع للأمة في بداية الأمر هو من البر من استقبال بيت المقدس. ثم نسخت هذه القبلة وشرع لنا استقبال المسجد الحرام. ولذا قال الله عز وجل لما شق على الصحابة هذا الأمر، وأن من مات من إخوانهم على القبلة الأولى ولم يصلوا إلى القبلة الثانية، أنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فهي صلاة وإيمان استكملت شروط الإيمان والصلاة لأنهم فعلوا ما أمروا به ما أمرهم الله عز وجل به، ولو استقبلوا غير ما أمروا به لوقعوا في الحرام. وهذه فيها تربية للمسلمين أن كل ما شرع لهم فالعبرة هو بالمشروع وما يرضي الله، ليس بما يستحسن الناس لما نؤمر بالصلاة في هذا الوقت وننهى في هذا الوقت، لما نؤمر بالفطر في هذا الوقت وننهى عنه في وقت آخر. ولذا استدل الإمام بكثير بقول الله عز وجل في البدن، قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الذبائح التي تذبح لله عز وجل لا ينال الله عز وجل منها الدماء واللحوم، ولكن الذي يناله هو التقوى، وهو أن الناس امتثلوا أمر الله. فكذلك استقبالهم لمكان دون مكان ليس هذا مما يتقربون به إلى الله عز وجل إلا إذا تعلق به الأمر. ولهذا تكلم العلماء في بعض المسائل التي هي من العبادات، هل من المشروع أن يستقبل بها القبلة مثل القراءة وغيرها؟ وهذا دليل على أن هذه الجهة استقبالها إنما هو مشروع في الصلاة. وهذا البحث دليل على أن الأمر مبنه على الاتباع، وإن كان بعض العلماء يستحب أن تكون العبادات من الذكر والقراءة والدعاء يستقبل بها القبلة، لكن البحث هنا دليل على أن الاستقبال لو كان عاما لقيل أن نستقبل هذه القبلة في كل شيء، حتى في جلوس الإنسان عندما يجلس ويأكل ويشرب، حتى إن بعض العوام يظن أنه ليس للإنسان إذا ما نام أن يستدبر القبلة، وأنه لابد أن يستقبل القبلة في نومه، هذا غير مشروع. فإذا استقبال هذه الجهة ليس من البر إلا إذا تعلق به الأمر، وقد تعلق الأمر باستقبالها في الصلاة. استقبال القبلة الشرط من شروط صحة الصلاة. فالله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقيل هذا أنه أيضا في الرد على اليهود والنصارى، فإن اليهود كانوا يستقبلون المغرب والنصارى كانوا يستقبلون المشرق، فجاء هذا في الرد عليه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وإنما البر هو في طاعة الله عز وجل. ثم بين الله عز وجل البر وخصال البر، قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، هذه خصال البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وهذه هي أركان الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى والملائكة والكتاب والنبيين، فذكر خمسة من أركان الإيمان ولم يذكر القدر لأنه يدخل في الإيمان بالله. وكثيرا ما يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ولا تذكر الأركان الأخرى، لأن الإيمان بالملائكة والكتب والنبيين تعطف على الإيمان بالله لأنها من الإيمان بالله، فالله عز وجل هو الذي خلق الملائكة وهو الذي أرسل كتب وهو الذي تكلم بالكتب وكتب بعضها كما كتب التوراة، وهو الذي أرسل المرسلين. فيذكر اليوم الآخر ويكتفى بالإيمان بالله لأنها تابعة للإيمان بالله، وكذلك القدر هو تابع للإيمان بالله، لأن مراتب القدر تتعلق بالإيمان بالله عز وجل. مراتب القدر العلم والمشيئة، العلم والكتابة والمشيئة متعلقة بالصفات بباب الصفات، والخلق متعلق بالربوبية. قال ولكن البر من آمن بالله، الإيمان بالله يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، إثبات مجردا عن التشبيه وتنزيه بلا تعطيل، يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل كما دلت على ذلك النصوص. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات سميهما العلماء التوحيد العلمي، لأنه متعلق، لأن هذين النوعين متعلقان بالعلم، بمعرفة الرب بأفعاله وبأسمائه وصفاته. والنوع الثاني هو التوحيد العملي، توحيد العمل، توحيد العبادة، وهو ثمرة من ثمرات الإيمان بالتوحيد العلمي. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، لأن من عرف أن ربه وخالقه ورازقه هو الله وأنه بيده مقاليد الأمور، فإن هذا يستلزم التوكل على الله عز وجل والاستعانة به وتحقيق عبادته لينال رضا الله عز وجل. فهذه الأنواع تدخل في الإيمان بالله عز وجل، ولا يتحقق الإيمان بالله إلا بتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: التوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. ومن قصر في نوع من أنواع التوحيد التقصير الذي يرجع إلى أصله فإن هذا لم يحقق الإيمان بالله. وأما القصور في تأدية العبادة على الوجه الأكمل، بأن يقصر في العبادة لا يؤديها على الوجه الأكمل كالذي يحصل للمصلين من السهو في صلاتهم وعدم استحضار ما يقول المصلي في صلاته، فهذا نقص في العبادة لكنه لا يرجع إلى الأصل حتى يحصل الشرك في العبادة، فهذا يرجع على الأصل بالنقض ويبطل الإيمان بالله عز وجل. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بقيام الساعة وما يسبق ذلك من العلامات التي دلت عليها النصوص. واليوم الآخر هو في مقابل يوم الدنيا، اليوم الذي فيها الناس، فهذا هو هي الحياة الدنيا، والحياة الآخرة هي اليوم الثاني. وهذا من أطلاق اليوم على ما هو أعم منه كما يقال، يعني هذا اليوم وسترى في غد كذا وكذا، يعني ما يستقبل، فيسمى اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يستقبله الناس في مقابل يوم الدنيا، اليوم الذي فيه الناس، وهو قيام الساعة وما يحصل من البعث بعد ذلك والجزاء، ما يحصل من البعث والحشر والجزاء ونصب الموازين ومجازات الناس بأعمالهم وقراءتهم لكتبهم، وكذلك المرور على الصراط ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان المجمل، وهو التصديق بهذا اليوم وأنه حق وأنه آت وأن ما أخبر الله عز وجل مما يقع فيه أنه متحقق لا محالة. وهناك إيمان مفصل وهو الإيمان بكل ما جاء من تفاصيل هذا اليوم وما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيجب الإيمان به. والإيمان بالملائكة هو الإيمان بأن الله عز وجل خلق الملائكة وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله، وأن لهم قدرة وقوة فوق قدرة البشر، وأنهم خلق عظيم من مخلوقات الله عز وجل فيما أعطاهم من عظم الأبدان وعظم القدرة والقوة، فيجب الإيمان بالملائكة وكذلك ما جاء من الأخبار عنهم من تفاصيل ذلك فإنه داخل في الإيمان بالملائكة. كذلك من الإيمان بالملائكة محبتهم لأنهم خلق من خلق الله عز وجل، لهم منزلة وملائكة ولهم منزلة وفضل عند الله عز وجل، وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ووصفهم بأنهم مقربون وأن لهم منزلة ومكانة عند الله عز وجل، فيجب محبتهم كما شرع الله عز وجل لنا ذلك، واعتقاد أيضا ما أخبر الله به عنهم أنهم يطيعون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكذلك تصديق من أرسله الله عز وجل إلينا كما أرسل جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه صادق فيما بلغ عن ربه، فيجب الإيمان بكل ذلك. كذلك الإيمان بالكتب، وهي كتب الله التي أنزلها على رسله، يجب الإيمان المجمل بأن لله كتبا أنزلها على رسله، ويجب الإيمان المفصل بما أخبرنا الله عز وجل عنها، بما أخبر الله عز وجل عنه من هذه الكتب، كالتوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى، والزبور الذي أنزله الله على داود، والقرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحف إبراهيم وموسى، فيجب الإيمان بها، ويجب الإيمان المفصل بالقرآن كل ما جاء فيه، وأنه هو الناسخ والكتاب المهيمن على ما قبله من الكتب، وأنه محفوظ بحفظ الله، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الله عز وجل جعله الكتاب الباقي بحفظ الله عز وجل إلى أن يأذن الله عز وجل برفعه، فيجب الإيمان بكل ذلك. وكذلك الإيمان بالنبيين والمرسلين، وأنهم خلق من خلق الله، وأنهم من البشر من بني آدم، وأن الله أرسلهم إلى أقوامهم، وأنهم بلغوا ما أرسلوا به ونصحوا لأقوامهم، وأنهم أفضل الخلق، ومن الإيمان بهم محبتهم واعتقاد أنهم أفضل البشر، وكذلك اعتقاد تفاضلهم وأنهم يتفاضلون كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، كذلك الإيمان المفصل بما جاء من أخبارهم كما أخبر الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه عن قصص بعض الأنبياء كموسى ونوح وعيسى وغيرهم من الأنبياء الذين أخبر الله عز وجل عن قصصهم، وأكثر ما جاء في القرآن الخبر عن قصة موسى عليه السلام، كذلك ما جاء من الأخبار الأخرى عن الأنبياء فيجب الإيمان بها والتصديق بها، وما جاء أيضا في السنة. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الأركان من أركان الإيمان، أخبر الله عز وجل أن مما يتعلق بالبر هو إنفاق المال، قال الله عز وجل وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه، وهذا دليل على أن هذا من خصال الإيمان ومن خصال البر، والإتيان هو إعطاء المال على حبه أي في حال الحب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا دليل على الإيمان، وقد جاء في الحديث والصدقة برهان، يعني الصدقة برهان ودليل على الإيمان، لأن الناس حبب إليهم المال خصوصا إذا كان في حال الصحة، فالإنسان يحب المال ويحب التمتع به، وخصوصا إذا كان يأمل الغنى وهو يريد جمع المال ويؤمل الغنى ويخشى الفقر، بخلاف الفقير الذي ليس عنده مال قد يتصدق ويقول ليس عندي غير هذا، والغني الذي كثر ماله، لكن إذا كان يأمل الغنى ويخشى الفقر، وهذا مما يدل على أن الأعمال أعمال البر أنها تفضل بحسب ما يصاحبها من الأحوال الخاصة. ولذا قال الله عز وجل وآت المال على حبه، لأن بعض الناس قد يغلب عليهم الزهد في المال، فليس الذي ينفق المال وهو محب له كالذي ينفق المال وهو زاهد فيه. ولهذا اتيان المال على المحبة وعلى الرغبة فيه هذا دليل قوة الإيمان ودليل على صدق الإيمان بالله عز وجل. قد اختلف العلماء في هذا الموطن، هل هو دليل على أن في المال حق غير الزكاة أم لا؟ استدل بعضهم بحديث فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أفي المال حق غير الزكاة، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهذا الحديث من حديث أبي ذر، وقد ضعفه بعض أهل العلم، ولكن الآية دليل على ترغيب الله عز وجل في الإتيان المال وفي نفقة المال. والذي يظهر أن هذا الإنفاق هو ليس الإنفاق الذي أمر الله عز وجل به في الزكاة، ولكنه قد يتعلق به بعض الحقوق الواجبة وبعض ما شرع الله عز وجل من النفقة المستحبة. ولهذا هذه الكلمة المجملة أفي المال حق غير الزكاة حقيقة يعني كلمة مجملة، ولهذا اختلف العلماء فيها، ومنهم من قال في المال حق غير الزكاة، ومنهم من منع من هذا وقال ليس في المال حق إلا الزكاة، وهو قول من يضعف هذا الحديث. والصحيح أن هذه كلمة مجملة، فإذا كان المقصود بالحق أنه قد يتعلق ببعض الأحوال الخاصة بعض الحقوق فهذا مما لا ينكره أحد، مثل النفقة الواجبة فهي من الحق المتعلق بالمال، ومثل إعطاء القريب المحتاج الذي لربما تعين إعطاءه فهو من الواجب. والذي يدل على هذا أن الذين رجحوا القول بعدم وجوب حق في المال عندما جاءت بعض الأحوال الخاصة بيّنوا وجوب الحق فيها، ولهذا الإمام القرطبي لما ذكر هذه المسألة قال والراجح أنه ليس في المال حق غير الزكاة، ثم قال بعد ذلك ولكن إذا جاءت حاجة المسلمين كأن يقع بعضهم في الأسر فإنه يتعين على المسلمين فداء الأسير حتى ولو استغرق هذا أموالهم، ونقل هذا عن الإمام مالك. وهذا دليل على أن الذين يطرقون هذه العبارة أنهم عند التفصيل يرجعون إلى ما يخالف هذا الإطلاق أو يقيده. فالصحيح أنه ليس في المال حق متعين إلا الزكاة، الحق العام المتعين، أما في عندما توجد الحاجة وعندما توجد بعض الأحوال فقد يتعين الحق في المال كما تتعين النفقة في المال، كذلك يتعين الإنفاق على القريب في حال الحاجة وفداء الأسير، فإن هذه من الحقوق المتعينة في المال وهي من غير الزكاة. قال الله عز وجل وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ذكر الله عز وجل هنا ستة مصارف من مصارف النفقة، وهذه المصارف منها ما هو من مصارف الزكاة ومنها ما هو من غير مصارف الزكاة. قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، وهذان ليس من مصارف الزكاة، ذوي القربى واليتامى. ثم قال والمساكين وابن السبيل، وهذان من مصارف الزكاة، المساكين وابن السبيل. ثم قال والسائلين وفي الرقاب، وهذان مشتركان، فالسائلين ليس من مصارف الزكاة وفي الرقاب من مصارف الزكاة. فهنا ذكر ستة أقسام، قسمان ليس من مصارف الزكاة وقسمان من مصارف الزكاة، والقسم الثالث هو مشترك بين مصارف الزكاة وبين غيرها. وهذا مما يدل على أن قول الله عز وجل وآتى المال على حبه أن الإتيان هنا ليس هو الزكاة، لأنه سيأتي قال وإقام الصلاة وآتى الزكاة، فهذا يكون من الإتيان، وهو إما أن يكون واجب أو مستحب. قال وآتى المال على حبه ذوي القربى، يعني أعطى الأقارب، وذوي القربى هم الأقارب، أقارب الرجل. وإنما تعين هنا أو رغب الله عز وجل في إعطائهم لسبب متعلق بشيء هو غير المصارف، غير الأسباب المتعلقة بمصارف الزكاة. فمصارف الزكاة متعلقة بالحاجة، وأما هذا فليس هو متعلق بالحاجة، وإنما متعلق لسبب آخر وهو القرابة والنسب. وللأقارب حق على أقاربهم حتى مع عدم وجود الحاجة، ولهذا لم يجعل الله عز وجل إتيان الأقارب من مصارف الزكاة، ولكنه رغب في إعطائهم وفي إتيانهم من غير الزكاة. وهذا الذي حمل بعض أهل العلم على أن يقول أنه ليس في المال حق إلا الزكاة، لكنه قد يقال أن هنا حق غير الحق الذي أوجبه الله في الزكاة، لكنه بسبب آخر وهو القرابة، كالقريب إذا احتاج فإنه يجب على أقاربه أن يعينوه. وكذلك في الدية فإن العاقلة ملزمة بدفع الدية، وهذا من إعطاء الأقارب. قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، واليتامى أيضا لهم حق لمظنة الحاجة. واليتيم هو من مات والده قبل سن البلوغ، من مات والده وهو في سن قبل سن البلوغ. قد جاء في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعد الحلم يتم، واليتم في بني الإنسان هو بموت الوالد، وفي البهائم بموت الأم. ولهذا لا يقال في بني آدم لمن ماتت أمه يقال أنه يتيم، وإنما اليتم هو موت الأب قبل سن البلوغ، وأما بعد البلوغ فليس هذا بيتم، وإلا يقال لكل رجل مات والده أنه يتيم، وهذا لم تدل عليه النصوص. وإنما اليتيم هو من مات والده وهو في سن الضعف وهو مظنة الحاجة. ولم يذكر اليتامى في مصارف الزكاة لأنه ليس كل يتيم محتاج، قد يكون اليتيم من أغنى الناس، ولكن لما كان مظنة الحاجة فرغب في إتيانه وإعطائه. قد اختلف العلماء في اليتيم هل يعطى وإن كان فقيرا أم إنه لا يعطى إلا مع الفقر، تكلم العلماء في هذا. فمنهم من قال لما علق الوصف باليتم فإنه يعطى لأنه مظنة الحاجة، ومنهم من نظر إلى أن الأصل في هذا هو تلمس الحاجة ومظنة الحاجة فلا يعطى إلا المحتاج، وأما اليتيم غير المحتاج فإنه لا يعطى. ولهذا لم يذكر اليتيم في مصارف الزكاة لأنه قد يكون غنيا، بل إنه هو يزكي. قال والمساكين وابن السبيل، والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الذي لا يجد حاجته وإنما يجد بعض حاجته، ولهذا المسكين هو أفضل من الفقير، فالفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء. ولهذا كل ما جاء في النصوص من إعطاء المساكين فإن الفقير يدخل فيه، بل إنه على القول بأن الفقير يدخل في المسكين إذا ذكر، فكذلك إذا ذكر الفقير فإنه يدخل فيه المسكين. والمسكين هو الذي لا يجد النفقة الكافية له فإنه يعطى، وهذه من مصارف الزكاة، فالمسكين يعطى من الزكاة. وجاء في الترغيب هنا بإعطائه من المال من غير الزكاة، لا يقتصر على الزكاة بل يعطى لحاجته للمال. وابن السبيل، السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المسافر، سمي بابن السبيل نسبة إلى السفر لأنه مظنة الحاجة. ولهذا فابن السبيل هو من مصارف الزكاة الذين يعطون من الزكاة لأنه مظنة الحاجة، يعطى ما يكفيه إلى أن يرجع إلى أهله. وكذلك رغب هنا في إعطائه لأنه من المحتاجين، أما إن لم يحتج إلى المال فإنه لا يعطى المال. لكن من الحقوق على المسلمين في حق هؤلاء هو استضافتهم، ولهذا قالوا ابن السبيل يستضاف، كل ابن سبيل يستضاف، واستضافته من الإيمان، كرام الضيف من خصال الإيمان، وإن كان محتاجا يعطى ما يكفيه وما يسد حاجته. والسائلين وفي الرقاب، السائلين هم الذين يسألون الناس، والسؤال هنا أو السائل هنا هو السائل بحق، أما السائل بغير حق المتكثر فهذا ليس من السائلين الذين أمر الله عز وجل بإعطائه، وإنما يباح السؤال لمن كان له حاجة يسد حاجته. فالسائل هو الذي يتعرض للناس فيعطى إذا كان محتاجا لذلك، وأما إن كان يتعرض للناس من غير حاجة فهذا ليس من السائلين بل من المتكثرين، بل من المعتدين الذين يسألون ما ليس لهم كالغني الذي يسأل الناس. فهذا وإن قال إنه فقير وإن سأل الناس فليس هو من هؤلاء الذين يعطون، وإنما يعطى السائل الذي له حاجة. وفي الرقاب، وهذه أيضا من مصارف الزكاة، أي ما ينفق على عتق الرقبة. واختلف العلماء في معنى وفي الرقاب، قيل هو المكاتب، يعطى ما يعينه على سداد ما كاتب عليه في عتق رقبته، وقيل أن هذا عام في كل رقيق أنه يعتق من الزكاة. وهذا الخلاف في مصارف الزكاة، وأما في غير الزكاة فإنه مرغب في عتق الرقبة، وأن يبذل الأغنياء من أموالهم ما يعتق به الرقاب، ولهذا ترتب في الكفارة على عتق الرقبة في حال اليمين، وفي بعض الكفارات رغب في عتق الرقاب وإن لم يكن مكاتبا. ثم قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ذكر أولا شعب بعض أركان الإيمان، ثم ذكر بعض المصارف للمال وهي ستة أنواع، ثم انتقل إلى بعض العبادات التي هي من أركان الإسلام. قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وإقامة الصلاة إقامتها على الوجه المشروع بإكمال ركوعها وسجودها وخشوعها وطهارتها، وأن يؤديها على الوجه المشروع، فهذا من خصال الإيمان. وإقامة الصلاة هو من أعظم خصال الإيمان، وقد سماها الله عز وجل إيمانا كما قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وآتى الزكاة، وإيتاء الزكاة هو إعطاؤها لمستحقيها، وأهل الزكاة هم الذين وصفهم الله عز وجل في آية سورة التوبة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. قال فريضة من الله، مبينا أن الصدقات هذه إنما هي الصدقة في الزكاة، فهؤلاء هم الذين يعطون الزكاة. ويسأل كثير من الناس عن بعض الصفات التي تتعلق ببعض الناس، يقال: هل يعطى مثلا طالب العلم؟ هل يعطى اليتيم؟ هل تعطى الأرملة؟ نقول: أعيد هذه المسألة إلى الأوصاف الشرعية، فإن كان طالب العلم فقيرا أو مسكينا أو ابن سبيل فإنه يعطى، وإن لم ينطبق عليه وصف من هذه الأوصاف فإنه لا يعطى، لأنه ما ذكر في مصارف الزكاة طلاب العلم، وما ذكرنا الأرامل ولا الأيتام، لأن قد تكون أرملة غنية، قد يكون يتيما غنيا، وهذا من حكمة الله أنه لم يذكر هؤلاء. فهؤلاء يعطون من حر المال النفقة على طلاب العلم من أفضل أعمال البر، لكن ينفق عليهم من غير الزكاة. وأما إذا تحققت فيهم الأوصاف التي هي من مصارف الزكاة فإنهم يعطون لهذا، لا نسميه طالب علم، نسميه بوصفه الشرعي أنه فقير أو مسكين أو ابن سبيل أو غارب بحسب الأوصاف الشرعية. ولهذا قال بعض أهل العلم أن في قول الله عز وجل وآتى المال على حبه، قالوا هذا في غير الصدقة الواجبة، وآتى الزكاة هذا في الصدقة الواجبة وهو تأدية الزكاة. ثم قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا مما يتعلق بمعاملة الناس. لاحظوا تأدية الصلاة هي حق لله ومعاملة بين العبد وبين ربه، وإيتاء الزكاة فيها حق للمسلمين وهو متعلق بالمال، ثم الوفاء بالعهد وهو متعلق بمعاملة الناس. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والوفاء بالعهد هو بتأدية العهود وبالالتزام بها، كأن يعاهد الأعداء أن لا يغدر بهم فلا يجوز له أن يغدر، أو أن يؤمن الرجل فلا يجوز له أن يغدر به، أو أن يعاهده على شيء أن لا يعاقبه أو أن لا يفعل به كذا، فيجب عليه الوفاء بالعهد. وفي مقابل هذا الغدر من آيات النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالغدر بالعهد من آيات النفاق، والوفاء بالعهد من خصال الإيمان. قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال المفسرون جاء لفظ الصابرين هنا يعني في موضع نصب على تقدير محذوف، أنه نصب يعني على تقدير محذوف أي أمدح الصابرين أو أثني على الصابرين. قال وكذلك كل من جاءت الأوصاف في سياق المدح فإنها تأتي في موطن النصب على تقدير محذوف أي أثني على الصابرين أو أمدح الصابرين. قال الله عز وجل والصابرين في البأساء، قيل الصابرين في البأساء في حال الفقر، كما قال الله عز وجل وأطعموا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالبؤس حال يتعلق بالفقر وعدم وجود المال، فيقال هذا بائس. فأمر الله عز وجل بالصبر في البأساء عند الفقر. والضراء وهي ما يصيب الإنسان عند المرض، فالضراء متعلقة بالمرض في البدن وما يلحقه في أهله، والبأس متعلق بالشدة في حال المال ما يتعلق بماله. وحين البأس قيل حين الجهاد، لأن الكفار لهم بأس وشدة على المؤمنين في القتال، فالصبر حين البأس مرغب فيه، فرغب الله في الصبر. قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، في هذه المواطن، في حال الفقر وفي حال الضر وفي حال البأس والقتال. قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذه الآية استدل بها العلماء على أن التقوى هي البر، وأنه تطلق التقوى على البر، لأن الله عز وجل قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله، إلى أن قال وأولئك هم المتقون، فدل على أن البر بمعنى التقوى، فيدخل في البر التقوى ويدخل في التقوى معنى البر. وأما إذا جمع في موطن واحد فإن البر هو فعل المأمور والتقوى ترك المحظور. قال الله عز وجل أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا، ذكر الصدق هنا بعد هذه الأعمال، فدل على أن الصدق أعم من صدق اللسان. ولهذا قال العلماء الصدق صدق في الأعمال وصدق في الأقوال. فالصدق في الأعمال هو بأن يؤدي العمل على الوجه المشروع على الوجه الأكمل، فهذا صدق في الأعمال، ولهذا الصدق يطلق على الدين كله كما قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال المفسرون: الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر، وقالوا الذي جاء بالصدق هم الأنبياء والرسل، وصدق به كل مؤمن. فالصدق يطلق على الدين كله، ولهذا مرتبة الصديقية هي مرتبة عالية في الإيمان، وهو الصدق في كل الأعمال. ومن الناس من تحصل له الصديقية في عمل من الأعمال، والصديق العام هو الذي بلغ مرتبة الصديقية في كل أعمال البر، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، فهو صديق في كل أعمال البر. وكان أبو بكر رضي الله عنه مسارعا إلى الخيرات في كل أعمال البر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. فكان مكثرا من أعمال البر. فالصدق هنا صدق في الأعمال، ولهذا ذكر الله عز وجل هذه المرتبة بعد أعمال البر، أي أن من حقق هذه الأشياء وهو إتيان أعمال البر مما يتعلق بالإيمان، ومما يتعلق بالأموال، ومما يتعلق بالعبادات، ومما يتعلق بالوفاء بالعهد والصبر على ما يصيب الإنسان، هذا محص من كل وجه، من جهة اعتقاده، ومن جهة جوارحه، ومن جهة ماله، ومن جهة صبره، فدل على صدق إيمانه. ولهذا كل شعبة من شعب الإيمان لها أثر في الإيمان. ولهذا نلاحظ بعض الناس له قدرة على عمل دون عمل، بعض الناس من أسبق الناس إلى فعل الواجبات، لكن إذا أصيب ببلاء والعياذ بالله لا يصبر، وبعض الناس له صبر على البلاء لكن ليس له جلد على العمل. فلما ذكر الله عز وجل هذه الخصال العظيمة التي فيها تمحيص للمؤمن وأنه إذا استقام عليها دل على صدقه، ويلاحظ هنا أن هذه الأشياء أطلق عليها أنها بر وأنها صدق وأنها تقوى، وهي كذلك. وهذه الألفاظ هي من الألفاظ العامة: البر، التقوى، الصدق، فإنها تطلق ويدخل تحتها الكثير من أعمال البر، وهي الإيمان كما قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله. فأطلق على البر أنه إيمان، ووصف ذلك بأنه دليل الصدق، وأنها هذه حال المتقين، فدل على أن هذه الألفاظ التي ذكرت أنها ألفاظ عامة يدخل تحتها الكثير من أعمال البر. وهذه الآية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله بعد أن ذكر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وهذا من فقهه، فإنه ذكر شعب الإيمان فبدأ بأركان الإسلام ثم ذكر أركان الإيمان التي دلت عليها هذه الآية وبعض الخصال الأخرى، فبدأ بها ثم ذكر بعد حديث الشعب كما سيأتي. فهذا من فقهه ومن دقة تصنيفه رحمه الله في ترتيب هذه الأمور على هذا الوجه. ثم ذكر قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، وقد حذف العطف في بعض النسخ، قيل أن الإمام البخاري إنما أراد تفسير الآية في أن المتقين هم المؤمنون، هم المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، والمقصود أن حال المؤمنين أنهم هم أهل فلاح، والفلاح هو الفوز. وقد يؤخذ من هذه الآية أن كل فلاح هو من عمل المؤمنين، فدل على أن شعب الإيمان أنها تشمل كل خصال الخير، كل ما فيه فلاح وخير ونفع فهو من خصال الإيمان. ولعل الإمام البخاري أراد هذا المعنى: قد أفلح المؤمنون، أي أنهم هم مفلحون فائزون في مآلهم، وعملهم هو عمل المفلحين، كل ما فيه خير ونفع للناس فيه فلاح. ولهذا يقول الناس: هذا قد أفلح فلان إذا فعل شيئا من أعمال البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح إن صدق، يعني إن صدق فيما التزم به وما عزم عليه من العمل. وتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.